بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نشرع إن شاء الله تعالى في القراءة في كتاب العدة في شرح عمدة الفقه، ولكن قبل كان عندنا مراجعة لبعض رسائل المسائل الماضية التي كانت قد مرت بنا من باب دخول مكة إلى أركان الحج والعمرة. طيب يا شباب، من أين يهل من كان مكانه أو مكانه دون الميقات؟ مكانه دون الميقات، من أين يهل إذا أراد الحج أو العمرة يا شباب؟ من مكانه يهل، من مكانه، لا يتأخر، لا يحتاج إلى أن يذهب إلى مكان آخر. مثلا يقولون أهل جدة من كان في داخل مكة هذا يهل من مكانه. طيب، ماذا يفعل من لم يمر بالميقات أو من لم يحرم بالميقات، أو خلينا نبدأ من لم يمر بالميقات، ماذا يفعل الذي لم يمر بالميقات يريد العمرة وما مر بالميقات، من أين يحرم؟ طيب، وهذا إذا مر عليه ولم يحرم، لكن إذا كان طريق ولا يمر بالميقات ماذا يفعل؟ محاذاة. نعم، جزاك الله خير. طيب، حكم من تجاوز الميقات بلا إحرام قلت يرجع، هذا الحل الوحيد وإلا؟ طيب، إذا لم يرجع ماذا عليه؟ عليه دم. نعم، إلى من المسألة رقم 607 إلى 662، صحيح؟ أيه، نعم. طيب، هذا صحيح؟ نعم. طيب، من أين يدخل الحاج في مكة؟ أي الأبواب؟ مكة من أعلاها، والحرم من أي باب؟ عندنا دخول مكة وعندنا دخول المسجد الحرام، من أي الأبواب يدخل في المسجد الحرام؟ باب بني شيبة. طيب، طيب، ما هي السنة عند رؤية البيت؟ إذا رأى الإنسان البيت، ما السنة في حقه؟ يكبر. طيب، في زيادة؟ أحمد الله ويرفع يديه ويقول اللهم أنت السلام. جزاك الله خير. طيب، ماذا يقول عند استلام الحجر؟ ماذا يقول عند استلام الحجر؟ إذا استلم الحجر ماذا يقول؟ نعم، على الجمع بين الروايتين باسم التسمية والتكبير. طيب، من يذكر لنا صفة العمرة باختصار؟ ماذا يفعل المعتمر باختصار؟ ماذا يفعل المعتمر باختصار؟ يجب الحجر على لسانه ويبتدئ الطواف، فيرمي في الثلاثة أشهر ويمشي في الأربعة. ثم بعد ذلك، بعد أن ينتهي من أوان هو يقبل، ثم بعد ذلك تابعوا معه يا شباب عشان الأخطاء اللي عنده أو الأشياء اللي نسيها تنبهوا عليها. ثم بعد الطواف أن ينتهي من الطواف فيذهب عن مقام إبراهيم، فيجعل المقام بينه وبين وبين الحرم، يصلي ركعتين ويقرأ الله تعالى الآية محمد. طيب، ويدخل المقام بين المسلمين. ثم بعد أن ينتهي من ذلك يذهب إلى الصفا والمروة، فيدخل بعد سلم الحجر. نعم، نعم لكن 5 سنين ونكمل وبعدين تخلصوا عليها. سمع بعد أن صلاة ركعتين يذهب إلى الصفا والمروة فيصعد على جبل الصفا ويقول أبدأ بما أمره به بعد ذلك يقول فيقول يا لأهل الله وحده لا شريك له وله الملك وله الحمد وله كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده وهزم أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وعده وهزم الأحزاب وحده ثم يدعو وهنا ذلك ثلاث مرات ثم بعد ذلك ينزل فيمشي إلى العالم ثم يسعى إلى العالم الآخر حتى يعني الوزي ساعة ثم بعد ذلك يمشي حتى يذهب إلى الصفا والشوق يذهب إلى المروة الشوق بينتهي من يعني الشوق إلى المروة كده هذا شوق واحد ثم يفعل ذلك مثل ما فعل على المروة مثل ما فعل على الصفا وبعد ذلك السعي بينتهي عند المروة وبعد ذلك يقصر أو يحلق للمقصرين ثلاثة وضع للمقصرين لا العكس طيب هل من تعديلات هو يذهب للصفا للصفا ومرض مش عارف نسي الآية طيب غيره ماذا نسيه غير واستلام الركن اليماني وغيره أحسنت وفي صفة الإحرام ماذا يفعل كيف يلبس إحرامه للإيش الضباع للضباع طيب للضباع ماذا يفعل طيب في شيء آخر فاته يا شباب ذكر الرمل هو طيب جيد أحسنت يا محمد طيب من يذكر لنا بعض الفروق بين الرجل والمرأة في العمرة أو في الحج لا تستعب لكن ما تذكرونه من الفروق ها يعني مثل الرجل ولكن لا نصلح الضبع ولا لا تمر طيب وكذلك صفة إحرامها ما هي صفة إحرامها يعني لا تغفل يعني لا لا لها لباس خاص بها كما للرجل لا اذا تلبس اي شيء الشاهد انه على صفة الحجاب الشرعي بدون تخصيص شيء طيب في شيء اخر تكشف وجهها اذا لم تكن بخلطة الرجال طيب في شيء اخر يا شباب سنت في الطواف نقول لا رمل عليها نعم وفي السعي لا شيء طيب في شيء أخذ تذكرونه نعم هذا واضح في جملة الإحرام جيد في جملة المناسك في فرق هل لها رخصة في مكان معين نعم ولا تحلق طيب غيره استحضروا يا شباب غيره أيوة لها أن تدفع بعد نصف الليل وقبل الفجر النساء والضعفة من الرجال طيب جيد طيب أعمال التروية يوم التروية ما هو يوم التروية الأول يوم كم يوم التروية أي يوم منه قال اليوم الثامن من ذي الحجة هذا يوم التروية ماذا يفعل الحاج في اليوم الثامن من يذكر لنا أعمال اليوم الثامن هذه دائما من أفضل الطرق لحفظ أعمال الحج أنك تحفظها بالأيام ماذا يفعل في اليوم الثامن ماذا يفعل في التاسع في العاشر في الحادي عشر اليوم الثامن يا شباب يصلي بنا الظهر والعصر المغرب والعشاء الفجر وكان يطلبون يعني جيد هذا سمي بيوم التروية طيب وهم شيء في الموضوع هذا هو أنه يبدأ يشرع بالإحرام في اليوم الثامن هذا إذا لم يكن مفردا أو كذلك لم يكن قارنا فإنه يحرم بالحج إذا كان متمتعا ويذهب إلى منى ويصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء كل صلاة في وقتها ولكن يقصر الرباعية إلى صلاة الفجر. طيب، ما هي أعمال الحج في المزدلفة؟ مزدلفة ماذا يفعل الحج بها؟ إذا وصل المزدلفة ماذا يفعل؟ محمد ماذا يفعل؟ ماذا يفعل بعد الصلاة؟ أحسنت، نعم هذا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لا يفعل شيء بعد صلاة الفجر. ماذا يفعل؟ نعم، ينتظر ويقف يدعو الله سبحانه وتعالى حتى يسفر جدا. طيب، ثم ينطلق بعد ذلك إلى منى، يكون هذا عند المشعر الحرام. طيب، ما هو وادي محسر؟ أين يقع وادي محسر؟ وادي محسر، محمد. أحسنت. طيب، متى يقطع الحاج التلبية؟ بعد أن دخل في مناسك الحج متى يقطعها؟ إذا رمى جمرة العقبة يقطع التلبية. طيب، ما الفرق بين التحلل الأكبر والأصغر؟ ما الفرق بين التحلل الأصغر والأكبر؟ كل شيء إلى النساء. نعم. طيب، من يذكر لنا أعمال اليوم العاشر؟ هذا من أكثر أيام الحج أعمالا. ما هي أعمال اليوم العاشر؟ ماذا يفعل الحاج في اليوم العاشر؟ محمد. يذهب إلى منى ويربي الجمرة. ايه خلاص، هذه مرة احنا خلاص انطلقنا الان من مزدلفة، صلى الفجر ودعا ثم انطلق الى منى، يرمي الجمرة ثم ينحر ثم طيب، ما فاته شيء؟ الحلقة والتقصير. نقول أهم أربعة أعمال في هذا اليوم: يرمي الجمرة وينحر ويحلق ويطوف. هذه أهم أربعة أعمال في اليوم العاشر. الجمرة لا دعاء عندها، لا انصراف، لكن لعله يقصد مجمل الدعاء تقصده. طيب، ماذا يفعل في أيام التشريق؟ أيام التشريق ماذا يفعل فيها؟ طيب، كيف يربيها؟ ماذا يفعل فيها؟ جيد، هذا أول قيد، بينما هذا ليس موجود في اليوم العاشر. اليوم العاشر يرميه في الصباح مباشرة أول ما يصل، لكن في أيام التشريق يجب أن ينتظر إلى الزوال. طيب، جيد. صباح الصيات ويجعل انه يرجع للقبلة يجعل مكة عن يمينه ام عن يساره ام بين يديه؟ هو بيلف حول الجمرة، الأول يجعلها عن يمينه ثم يجعلها عن يساره ثم يجعلها بين يديه. طيب ويضرب بعد كل جمرة. نعم جيد. طيب ماذا أيضا غير الرمي؟ المبيت كذلك من الواجبات. وماذا يفعل بخصوص الصلوات؟ يجمع، رأيكم يجمع الصلوات ويقصر، صحيح؟ صحيح ولا لا؟ يجمع ويقصر يا شباب؟ ما يجمع، لا يجمع الصلوات، يصلي كل صلاة في وقتها ولكن يقصر الرباعية فقط. طيب نقف هنا وجزاكم الله خير. طيب المرة القادمة إن شاء الله بداية من باب أركان الحج والعمرة، طيب هذه تقريبا هو ما كتب هنا ما عد المسائل لكن هي تقريبا 662 إلى 12. ما شاء الله دخلنا في البيوع. طيب سنحتاج أن نقف وسط الباب لأن المسائل طويلة. إلا يا إخوة عندي مسألة ولا يجوز النساء فيه ولا تفرق قبل القبض، دي مسألة 712 عندي، ما أدري اللي ما عنده الطبعة دي شوف الكتاب في باب الربا بعد ما تجاوز باب الربا يقف عند قوله ولا التفرق قبل القبض، باب الربا ولا التفرق قبل القبض، راجع اقرأ المتن أسهل، ولا التفرق قبل ولم يجوز النساء فيه ولا التفرق قبل القبض. جيد، هذا إن شاء الله عندنا سنجعل الاختبارات السبت يا شباب، أفضل سنجعل ده الاختبارات يوم السبت إن شاء الله عشان يكون عندكم الجمعة مذاكرة في يوم السبت إن شاء الله تعالى، موعدنا السبت القادم بإذن الله في هذا. طيب يعني يتحرك قليلا، يتحرك قليلا ذات اليمين، يعني إذا جعلها بين يديه يأخذ ذات اليمين ويتحرك قليلا ويقف ليدعو حيث يتجاوزها.